البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة خليه أصحابك في الستة. وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح. يعني أنه كان مستجعل ومستجع عمر وعمر الخطاب الآن مرة ذكره. وحديث ابن جريج أصح. نعم يكون مستجع جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. انتهى باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. ثم يعني أن هذا الحديث والحديث الذي قبله هو حديث الجراد وحديث صعب الجثامة وحديث أبي قتادة هذه سقط شرعها من كتاب تحفة الأحوذي فإنه لم يشرح هذه الحديث ما جاء شرحها في هذا الحديث ما جاء شرحها في هذا الكتاب وحتى في الطبعة الهندية ليس فيها هذا الشرح ليس فيها شرح هذه الحديث. ويشبه هذا ما جاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى جعل الله الكعبة هذا الحرام فإن هذه الآية والآيتين بعدها لم يأتي تفسيرها في تفسير ابن كثير يعني سقط من تفسير ابن كثير والنسخ التي طبعت أخذوا شرحها من غيره وعزوا ذلك إلى ابن جرير أو إلى غيره. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. جاءت الأسئلة وجه استثناء الضبع مع أنه كما تعلمون هو سبع له ناب يفترس. جاءت السنة بهذا أقول جاءت السنة بهذا والذي جاء عنه التحريم المطلق جاء عنه هذا التحليل المقيد لكن لا تعرف الحكمة في الاستثناء. لا أدري. يقول إذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لغيره أن يأكله؟ لا يجوز. هل يفهم من تبويب الترمذي على حديث ابن عباس في مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم أنه يرى جواز ذلك حيث قال باب ما جاء في الرخصة؟ لا ما يدل ما يدل ولكن الذين قالوا بالجواز أو الترخيص استدلوا بحديث وهو سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم لكن ما يدل على أنه يرى هذا. إذا كان الحاج متمتعا فإذا انتهى من عمرته هل له أن ينكح أو ينكح؟ هنا الإنسان الذي هو حلال ينكح لأنه حلال يحل له كل شيء حتى الجماع أو حتى الجماع يحل له فكيف بالعقد من باب أولى. يقول هل حديث ابن عباس يحمل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه ميمونة؟ لا ما أصلا ما يقال إن أنه من خصائصه لأنه جاء يعني الأصل هو عدم الخصوصية الأصل هو عدم الخصوصية ويؤيد عدم الخصوصية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح يعني هذا مطابق. يقول ما العمل إذا حصل الزواج عن جهل حالة الإحرام لأحد الزوجين وحصل من ذلك؟ يجدد العقد يبطل العقد باطل ويجدد والأولاد اللي حصلوا أولاد شرعيين شبهة أولاد شبهة جاءوا بشبهة. يقول السائل ما الحكمة في تحريم نكاح المحرم؟ والله أعلم مثل ما أنه منع الجماع فكل ما هو من وسائل الجماع وما يتعلق بالجماع فإنه ممنوع منه. يقول إذا وكل رجل آخر قبل الحج بأن يعقد له ثم ذهب وأثناء الحج وهو في الإحرام عقد له فما الحكم؟ كيف؟ رجل وكل آخر في العقد له الأصيل ذهب إلى الحج والوكيل حلال فعقد النكاح والأصيل كان في الإحرام. الذي يبدو أن إذا كان الوكيل عقد وهو حلال فإن ذلك يصح، لأن المنع إنما هو في من يتولى العقد، يعني سواء كان أصيلا أو وكيلا. حتى الوكيل إذا كان يعني مجرد وكالة وليس صاحب الولاية لا يجوز له أن يعقد، لا يجوز له أن يعقد. أما ذاك ما عقد حتى لم يكن مزوجا، وإنما وكل في حال حله وزوج ذاك في حال إحرام، فإن ذلك لا يصح من جهة أن المزوج إذا كان حلالا ما في بس، وأما إذا كان الوكيل يعني هو الذي زوجه محرم فإن ذلك لا يصح. يقول: هل وجود حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وجوده في الصحيحين دليل على أنه ليس كل ما في الصحيحين صحيحا يعمل به، بل فيهما ما هو شاذ؟ هو إما أن يقال أنه شاذ وأنه غير صحيح، أو يقال صحيح ولكن رجح بعضها على بعض، رجح يعني بعضها على بعض، يعني لأنه لا يمكن التوفيق ولا يمكن النسخ، فلن يبقى إلا الترجيح، فيرجح بعضها على بعض. قول الصحابي: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لو كان الحلق محظورا لا أشار إليه، لما هو معلوم من أن الحجامة تحتاج إلى الحلق غالبا، وقد لا تحتاج إليه، وقد لا تحتاج إليه بأن يكون الرأس مثلا في مكان لا شعر فيه، أو أن الحلق الحجامة في غير محل في غير الرأس، ولكن إن كان في محل الرأس وكان فيه شعر فإزالته مثل إزالة شعر كعب بن عجرة لما آذاه القمل. الدرس الماضي في قضية ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها من أن التبان لا بأس به، أورده الأخ، ذكر موضعه من صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، الباب 18 من كتاب الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى، كلمة ما عرفت اقرأها، بما كذا الزيت والسمن. وقال عطاء: ويتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على ابن عمر شيء إيه؟ وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. على كل، هو من جملة السراويل، والرسول قال لا يلبس المحرم السراويل. أحسن الله لك، في أول كلام يشم المحرم الريحان، الآن الطيب من محظورات الإحرام لا يضعه ولا يقصد شمه كما يذكر الفقهاء، كيف؟ المحظورات الإحرام الطيب لا يضعه ولا يقصد شمه، لا يضعه؟ إيه، ما يضعه على، يعني هو محرم إيه على جسده لا يستعمله، نعم، ولا يقصد شمه. إيه، يشم المحرم الريحان، يعني كونه يشمه من بعيد هذا ما له دخل فيه، ولكن كونه يجيب عن شيء يستسقطه هذا هو الشم الذي يعني لا يجوز. طيب الآن ابن عباس يقول يشم المحرم الريحان، يعني كان ما أدري عاد هل هو ابن عباس يرى أنه يشم بالفعل أو أنه يعني إذا كان موجودا في مكان وكان فيه يعني يشمه، ما أدري يعني إيش المقصود من ما جاء ابن عباس، هل هو كونه يقربه إلى أنفه ويشمه، أو كونه يكون في مكان أو يقصد إلى مكان فيه رائحة طيبة فيشمه فيها. إذا كان المقصود الشم ومباشرة فهذا مثل التطيب، وإذا كان في مكان يعني يشم فيه رائحته وهو من غير أن يستصعقه فلا بأس بذلك. شكر الله لكم، بارك الله فيكم.